بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، افتتح معرض الكتب والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون الجميلة لبلادنا يوم الثاني من هذا الشهر في مدينة نابيريجيني تشيلي لجمهورية تاتارستان من روسيا الاتحادية. تشطرت واجهة المعرض صورة القائد العظيم كيم جونغ إيل في لقائه مع الرئيس بوتين، وعرضت في المعرض الصور الفوتوغرافية عن النشاطات الثورية للرجال العظماء الأفداد كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل وكيم جونغ سوك ومؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة، والصور التي تظهر الصروح المعمارية التذكارية الكبرى المبنية بصورة رائعة تحت قيادة الحزب العظيم، والكتب التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا سونغون وأعمال الفنون الجميلة المشبعة بذكاء شعبنا ومواهبه. وبهذه المناسبة ألقيت محاضرة في كل من الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد في صربيا ومعهد كيم إل سونغ لدراسة العلوم الزراعية في غينيا ولجنة التنسيق الوطنية التنزانية لحلقات دراسة فكرة زوتسي وجامعة ماكريري الأوغندية يومي الثالث والرابع منه.